بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا يقول الشيخ: نعم، واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة، وأجاب الزين بن المنير بما حاصله أنه لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية، وقال أخوه أراد بالترجمة وصف حال الهوي من فعال ومقال انتهى. والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا مترجم له، والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث وهذا منها، وهذه من المسائل المختلف فيها. قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. وبه قال الأوزاعي: وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن، وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي. وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل، ولكن إسناده ضعيف. وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه. وفيه حديث في السنن أيضا عن وائل بن حجر، قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة. ومن ثم قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة، من حيث السنة انتهى. وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير. وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد، قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. وقال الطحاوي: مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع. وأبدى الزين بن المنير لتقديم اليدين مناسبة، وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا وهي أن يلقى أو يلقى أو أن يلقى، وهو أن يلقى الأرض عن جبهته يتقن يلقى إلى اتكاء اليدين يهون عليها ما يطيح فيها على جبهته. يعني بدال اللام تاء. نعم. بدال اللام تاء. بدال اللام تاء. يمكن إيه. لا. نعم. وهي أن يتقي الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جثى عليهما، والله أعلم. نعم. هذه مناسبة غريبة، الواحد ما هو راح يضرب على الأرض، ثم لو فرض أن الاتقاء لكان الاتقاء بتقديم ركبتين أولى، لأنه ينزل شيئا فشيئا. لكن ما رأيكم في رجل في ركبتيه ألم لا يستطيع أن يقدم ركبتين، هل يقدم اليدين؟ نعم يقدم اليدين. ولعل ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم اليدين بهذا السبب، كما قلت لكم انه كان يجلس متربعا، فقال له احد ابنائه مدي سالم او بلال: كيف يعني تجلس هذا الجلوس؟ قال: ان رجلي لا تقلان. فالحاصل ان اصح الاقوال انه يقدم الركبتين على اليدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة في باب يهوي بالتكبير حين يسجد: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة: صلينا قعودا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان: كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم. قال: لقد حفظ كذا. قال لقد حفظ كذا. لقد حفظ سم. قال لقد حفظ كذا قال الزهري. عندي الفاصلة بعد كذا. نعم. قال حفظ كذا قال الزهري. ثم قال الزهري ولك الحمد. نعم كذا قال الزهري. ماذا الشعر؟ قوله كذا جاء به معمر، القائل هو سفيان، والمقول له علي، وهمزة الاستفهام قبل كذا مقدرة. قوله قلت نعم، كأن مستند علي في ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر، فإنه من مشايخه، بخلاف معمر فإنه لم يدرك، وإنما يروي عنه بواسطة، وكلام الكرماني يوهم خلاف ذلك. قوله قال لقد حفظ أي حفظا جيدا، وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان، بحيث يستجيد حفظ معمر إذا وافقه. وقوله كذا قال الزهري ولك الحمد فيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكر الواو في ولك الحمد، وقد وقع ذلك في رواية الليث وغيره عن الزهري كما تقدم في باب إيجاب التكبير. قوله حفظ في رواية ابن عساكر وحفظت بزيادة واو وهي أوضح. قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد، حفظ من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. بدل شقه، وهذا لا يستبعد لأن شقه وساقه من كتابة الأولين متقاربة، يعني ساق بلا ألف من كتابة الأقدمين، والشين تحذف منها النقط، يحتمل هذا وهذا. على كل الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. جعل الجعل هنا جعل شرعي، لأن الجعل ينقسم إلى قسمين، جعل كوني وجعل شرعي. مثال الأول قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل أي شرعا أو قدرا؟ شرعا، شرع، لأنه قد جعلها قدرا، فالجاهليون سيبوا السوائب. وأما الجعل القدري فهو كثير في القرآن، مثل قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وما أشبه ذلك. أما الجعل الشرعي فلا يلزم أن يكون بالنسبة للمخاطب، إذ قد يتمرد الإنسان ولا يستجيب. وأما الجعل الكوني فلا بد من وقوعه، لأن كل أمر كوني إذا أراده الله فلا بد أن يقع. وقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يشمل كل إمام، سواء كان إمام الحي أم غيره، بمعنى حتى لو أن جماعة فاتتهم الصلاة وتقدم أحد فصلى بهم فهو إمام يجب أن يتم به. فإذا كبر فكبر، تفيد هذه الجملة أربعة أشياء. إذا كبر فكبر، أولا أننا لا نشرع في التكبير حتى يكبر فلا تجوز الموافقة، وثانيا أن لا نبدأ بالتكبير قبله، يعني ما نكبر حتى نقول الله أكبر قبل أن نقول هو الله أكبر، يعني سبقه بالتكبير. وثالثا تأخره، أي التأخر عن تكبير الإمام. والرابع المتابعة فورا. فأيها المقصود، فأيها الذي دل عليه الأرض؟ المتابعة فورا. إذا كبر فكبر، فمن كبر قبل الإمام أو وافق الإمام أو تخلف كثيرا عن الإمام فقد خالف هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبر. وهذه تكبيرة الإحرام، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المأموم لو ابتدأ بها قبل أن يتمها الإمام فإن صلاته لم تنعقد. لماذا؟ لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه مسألة خطيرة، فإن بعض الناس يكبر من حين أن يقول الإمام الله، وهذا يجب أن يبين له أن صلاته لم تنعقد لا فرضا ولا نفلا، وأنه يجب عليه أن يعيد. ويقال في قوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا، مثل ما قيل في قوله إذا كبر فكبر، يعني المسألة لها أربع صور. ويقال أيضا في قوله إذا ركع فاركعوا، رفع من أي شيء؟ من الركوع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وكما تعلمون أن هذا السياق فيه أولا اختصار بل حذف من بعض السياقات، وثانيا أنه حصل فيه تردد من الرواة، هل حفظ أو قال كذا، ومرة يقول كذا، يختلف. وله سياقات أخرى أتم من هذا تكميلها قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا صلى قائما وجب علينا أن نصلي قياما، حتى في النافلة، مع أن النافلة يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا، لكن هذا ما دام وحده، أما مع الإمام فيجب أن يصلي قائما، مع أنه لو صلى وحده لكان له رخصة في أن يصلي قاعدا، لكن لما ارتبط صلاة بصلاة الإمام قلنا يجب أن تصلي قائما، فإن لم تفعل وأنت قادر بطل الصلاة لأنك خالفت الأمر. وهذا يقع كثيرا في التراويح، تجد بعض الناس يجلس ولا يقوم على الإمام إلا إذا كبر للركوع قام ورقع، وهذا لا يجوز، حرام، بقول إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. انظر كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المتابعة حتى في هذا الحال، إذا صلى قاعدا وأنت قادر على القيام في الفريضة فأسقط هذا الواجب لمتابعة الإمام. وهذا يدل على تأكد المتابعة، ويدل على أشياء كثيرة، منها مثلا لو دخلت معه في الركعة الثانية في صلاة الرباعية لازم أن تترك التشهد في محله وأن تتشهد في غير محل، لأنك إذا دخلت معه في الثانية في الرباعية ستجلس بعد في الركعة الأولى التي هي للإمام ثانية، وستقوم في الركعة الثانية التي هي للإمام ثالثة قائما إلى الرابع. كل هذا من أجل المتابعة. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الإمام إمام أهل الحي أو إماما طارئا، فلو فرض أن إمام الحي استناب إماما عاجزا عن القيام وتقدم هذا الإمام وصلى قاعدا، فهل نصلي قعودا أم قياما؟ قعودا، لأنه صلى قاعدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. طيب إذا كان الناس دخلوا وليس معهم من الراتب وأقرأهم لا يستطيع القيام فصلى بهم، يصلون قعودا. بقي أن يقال إذا كان الإمام لا يستطيع الركوع ويومئ إيماء بالركوع، فهل نومي كما أومأ إمامنا أو نركع؟ الظاهر الثاني، لأنه هنا لم تتغير الهيئة أو لم تختلف هيئة الإمام والمأموم إلا شيئا يسيرا، وهو ما بين الركوع والإيماء. وفي السجود أيضا نقول مثل ذلك، إذا كان الإمام لا يستطيع السجود ويومي فإننا نحن نسجد، لأن هذا هو الأصل. وقال بعض العلماء إنه لا يصح إتمام القادر على الركوع والسجود بالعاجز عنهما، فلا تصح الإمام أصلا، ولكن ظاهر السنة أن الإتمام به صحيح، إذ لا فرق بين القيام وبين الركوع والسجود. فإن قال قائل الفرق بينهما أن القيام له بدل وهو القعود، عند العجز قلنا والركوع والسجود له بدل وهو الإيمان عند العجز ولا فرق. فإن قال قائل في النفل يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا بلا عذر ولا يجوز أن يمي بالركوع والسجود إلا لعذر، دل هذا على أن القياس فيه نظر لاختلاف المقيس والمقيس عليه. فالجواب أن يقال إنما كان كذلك لأن الركوع والسجود لا ليس فيه مطول حتى يقال للإمام إن الإنسان إذا أراد أن يتنفل أومي إمام، بخلاف إيش؟ بخلاف القيام. ثم نقول قد يكون الإيماء في الركوع والسجود أشق على الإنسان من الركوع والسجود، القادر يحب أن يسجد على الأرض لأنه أريح له، وكذلك يحب أن يرفع ركوعا تاما لأنه أريح لظهره. فعلى كل حال نقول إن الاهتمام بالقادر على الركوع بالعاجز عن الركوع والسجود جائز، ولكن يبقى النظر هل نتابعه فنومي أو نركع ونسجد. قلنا الظاهر أننا نركع ونسجد. نعم. باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي. هذا الحديث أيضا استدل به بعض العلماء بأنه لا تجب صلاة الجماعة في المساجد، لا تجب صلاة الجماعة في المساجد، لأن الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحضر في الصلاة فصلى بهم في بيته. قالوا وهذا دليل على أن الجماعة لا تجب في المسجد، وهو استدلال قوي بأن الجماعة لا تجب في المساجد، والمقصود الجماعة فقط. لكن يجاب عنه بأن القوم لا يمكن أن يدعوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لشرف المكان، يعني لا يمكن أن يذهبوا إلى المسجد لشرفه ويدعوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاتهم مع الرسول فيها فضل يتعلق بنفس الصلاة، عرفتم؟ وأما صلاتهم في المسجد فيتعلق بمكان الصلاة. ومن القواعد المعروفة المقررة أن ما تعلق بنفس العبادة أولى بالمراعاة مما تعلق بمكانها أو زمانها، هذه قاعدة معروفة ولها أمثلة سبقت الإشارة إليها. باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوما ترونه كذلك. التشبيه هنا للرؤية، بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، يعني ترونه عيانا بأبصاركم ولا تشكون في ذلك، كما أنكم ترون الشمس والقمر في هذا الحال. القمر ليلة الإبدار لا يخفى على أحد، والشمس ليس دونها سحاب لا تخفى على أحد، وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لتقرير الحكم في نفوسهم، لأنهم إذا تقدم ذكر العلة ورد الحكم على نفس متهيئة لقبوله لأنها عرفت العلة من قبل. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب ولم يقل إنه حرام، سئل عن بيع التمر بالرطب. تعرف يا أحمد التمر والرطب؟ تعرف التمر والرطب؟ نعم. التمر هو الناشف الذي بلغ حده في الاستواء، والرطب هو الليل. سئل عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ ولم يقل إنه حرام، بل قدم ذكر العلة حتى يرد الحكم على نفس متهيئ. قالوا نعم. قال فنهى عن ذلك. هنا لما سألوه هل نرى ربنا بين لهم،